والروح القدس الإله الواحد أمين. مع بعض الأسئلة وقبل ما أقول الأسئلة إنشاء الرب وعشنا في آخر الاجتماع زي طلبكم كلكم نرش مية في الطرقات دي، محدش يكون واقف في الطرقات وما فيش حد من الخدام يمشي ورايا عشان بيعطلوا عملية التصوير والمونتاج. ويوم روحي يوم 31 مارس، مارس السبت 31 مارس، ده بعد شهرين. سؤال، واحدة بتقول انا عندي ابن سنه 33 سنة قاعد ليل ونهار على الكمبيوتر وعلى التليفون، ده ايه ده ما بيشتغلش ولا ايه؟ المفروض الله بيدي حكمة للانسان والتمييز، زي ما مكتوب عن ربنا له كل المجد ان كل اموره بحكمة يصنعها. ايضا الانسان اللي مكتوب عنه كونوا متمثلين بالله كاولاد احباء، يبقى كل امر اعمله بحكمة. وروح الله بيدي تمييز وتخدير للانسان بحيث يقدر يميز في شغل محتاج منه وقت، في صلاة محتاج منه وقت، وإنسان بيدي كل وقته للكمبيوتر والتليفون، طيب ده هيعيش منين ويعيش ازاي وازاي هيرضى ربنا وازاي يصلي ودي حياته تبقى ايه نوعها؟ وطبعا ما فيش كلام ان الاختراعات الحديثة او التكنيك الحديث ان ما كانش الانسان يستخدمه بحكمة هتكون الاختراعات دي سبب هلاك الانسان. يعني تفتيت الذرة لو استخدمه الانسان في السلم يبقى بركة للناس، لكن وده اللي هيحصل، هيجي يوم ان هيكون سبب دمار الكرة الارضية والبشرية. فانا بقول للشاب ده او لغيره او لكل انسان، انسان اللي عارف ربنا بحق هيقدر يصرف وقته بحق وبتمييز وبحكمة، ما عندوش وقت يضيعه لان الوقت ده وزن، مكتوب مفتدين الوقت لان الايام شريرة. افتدى الوقت يعني افتديه باغلى شيء واضحي باغلى شيء من اجل اني انقذ الوقت واسلمه ربنا، بحيث لو كنت انا عايش مع ربنا يبقى انا باخد رأيه، يا رب اعمل ايه في الساعه دي، اروح فين، اجي منين. ده بالاضافة ان لابد يكون لفلان ده عمل، ده سنه 33 سنة يبقى عايش ازاي وحيعيش ايامه ازاي ويقضي عمره ازاي. ارجع يا ابني وكل انسان زيك، ارجع وسلم حياتك لربنا وسيب الدفة في ايده، هو يقودك ويمشيك. فلانة بتحضر الاجتماع وكمان حضرت اليوم الروحي ومع ذلك بتشتم ماما وبتعمل حاجات غلط، والكلام ده ممكن اضيف عليه ان ناس بيرتادوا الكنائس يعني متعودين على الحضور. ويمكن انا نوهت عن الحكاية دي المرة اللي فاتت. متعودين على حضور الكنائس والاجتماعات. لكن هم ابعد ما يكون عن سماع كلمة. وسنين هذا عددها ما تغيروش. ودي ملحوظتي الشخصية لناس. انا عايز اقول لك واقول لك ان اي كلمة بنسمعها وبتوصل لوداننا دي وديعة بيسلمها لنا ربنا نعمل بيها ونتاجر بيها. الانسان او الانسان اللي بيقعد مطوش في الاجتماع وفي الكنيسة وفكره بره خالص او تقعد او يقعد عمال يبص يمين وشمال يا ابني لا احنا في محضر الملك يا بنتي وانا مارر وداخل وشايف المناظر دي وهيصة وكلام في الكنيسة التانية. انا بقول لك وبقول لك يا حبيبي احنا في محضر الملك ودي ودنك لكل كلمة وخلي كلمة تجيب النتيجة المرجوة في حياتك. كل كلمة لغاية امتى هنفضل رواد زي الدكك اللي عاملين عليها؟ منش انا قلت مرة واحد قال ان فلان ده مؤمن دكة. يعني ايه مؤمن دكة؟ يعني زي الدكة اللي قاعد عليها رايح جاي الكنيسة. ويا ناس اعتادت على القداسات بالذات القداسات ويبقى فلان صفته نعته وتلاقيه في كل قداس يتناول. يا ابني توب. وامتى هتتوب وامتى هتتغير وامتى هيبان في حياتك الشهادة القوية والنور الحقيقي؟ امتى هيبان؟ امتى هيبان؟ انا اقول في محضر رب المجد يسوع ما فيش نيام ولا خطايا ولا ناس تايهين في الدنيا جاي هنا بكل مشغوليات الدنيا وداخل الاجتماع واللي قاعدة تايهة وخصوصا الناس اللي ورا واللي قاعد تايه وما هوش هنا. ادي انسانة بتحضر الاجتماع وحضرت اليوم الروحي مع ان اليوم الروحي كنا في السماء بشهادة الكل. لكن برضو انا افتكرت دلوقتي ان انا نوهت عن البعض كانوا قاعدين ما هماش هنا خالص ما هماش هنا. افتكرت دلوقتي يظهر دي واحدة منهم يا بنتي يلي بتشتمي امك ويلي بتحلفي ما سمعتيش ابدا بيقول لا شتامون يرثون ملكوت الله. ما فيش نصراني لسانه طويل يشتم فيبارك. ده الانسان المسيحي نشتم فنبارك. يفترى علينا فنعظ. يقول عن رب المجد يسوع شتم وظلم. شتم ولم يشتم عوضا. ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه. العائل يتوب الان وتوب يا بنتي بدل اللسان الوحش هتاخدي ايه منه؟ قول له يا رب غير لساني وتوبني للادي واديني لسان حلو. لسان حلو بيقول الكتاب لا تخرج كلمة ردية من افواهكم. لا تخرج كلمة ردية من افواهكم. ده احنا مسافرين على السماء يا بنتي. مش ممكن هنسافر على السماء باللسان الزفر ولسان العالم. صح الجسد ده هيترمي في التراب لكن الروح ليها لسان. ما هو ده لسان الروح اللي بننفس الحياة اللي فينا اللي احنا بنتكلم ونتصرف بيها. بنت بتقول انا سني 24 سنة اتقدم لخطبتي ابن خالي وسنه 18 سنة. سن كام؟ 24 والولد 18 سنة. انا وافقت عليه لكن اهلي ما وافقوش عليه بسبب سنه الصغير. لكن انا اتمسكت بيه وفعلا تمت خطبتي عليه وعملنا نص اكليل. فيش حاجة اسمها نص اكليل. رغم اعتراض اهلي عليه قلت لهم انا هو اسمتي ونصيبي. لكن اخويا قال لي ما فيش حاجة اسمها اسم ونصيب انت اللي اخترتيه. كان المفروض تاخدي مشورة ربنا في هذا الموضوع، لكن انا حبيت ومتمسكة بيه، انا محتارة يا ابونا اتمسك بيه واعادي اهلي ولا اسيبه. كلام اخوك صح، ان مفيش حاجة اسمها اسم ونصيب، ولا في حاجة اسمها مكتوب. زي ما بيقولك اخوك انت اللي اخترتي، بدليل ان جالك عريس قبل كده قلت لا ده قصير، وجالك عريس تاني لا ده طويل، وجالك عريس تالت لا عنده الشق، وجالك عريس رابع لا مش عارف ده اعور، وجالك عريس وجالك وجالك لغاية ما جه ده، فقلت ايه اهو ده. مين اللي قال يبقى لا اسم ولا نصيب؟ ده انت اللي قلت، ده انت اللي قلت فيش حاجة اسمها اسم ونصيب. يا بنتي انسان بيختار طريقه، يختار طريقه، ما ربنا هيحاسبه ليه في السماء؟ فانت اخترت الولد ده سنه 18 سنة، مش مستحب يا بنتي ان يكوني اكبر منه بست سنين، هيبقى في تعب وصعوبة في المعاملة. اولا انت تلقائيا هتحسي انك اكبر منه، هتجاهدي على انك تنزلي عن السن وتعامليه في مستواه، مش هتقدري. هو هيشعر بالنقص انك اكبر منه، ويحاول بقى يظهر النقص بتاعه في حياته، وتبقى حياه معقدة، حياه معقدة. تملي هيشعر ان هو عيل في نظرك، وانت تملي هتشعر ان هو صغير في نظرك، وازاي هتتقابلوا وتتقابلوا ازاي؟ انا شخصيا ما افضلش الكلام ده، لكن كلام اخوك مظبوط، انك ما اخدتيش مشورة ربنا، انت مشيتي ورا هواكي. ارجعي صلي واخدي ارشاد الكنيسة، واخضعي لاهلك، وعدي معاهم وتفهموا واتكلموا في هدوء، في هدوء، ومع الصلاة الله هيقول كلمته. واحد بيقول انا ولد عندي 19 سنة بحب بنت عندها 18 سنة، ايه رأي قدسك في العلاقة بين البنت والولد، علاقة حب، هل هذه العلاقة محرمة ام لا؟ المحبة مش محرمة، بس ايه هي المحبة؟ ايه هي المحبة؟ وكل اللي بنسمع عنه ده ونقول فلان بيحب فلانة وفلانة بتحب فلان، هل هو ده الحب؟ اقول يا حبيبي الحب هو اول ثمرة من ثمار الروح القدس. فافرض انك بتحب بنت او بنت بتحبك، والمفروض ان المحبة تكون في وسط جماعة، بحب الكل دون تمييز. لكن انا فرض انك حبيت بنت، وحنقول لابد تكون المحبة روحية. المحبة الروحية لا تطلب ما لنفسها، يعني ما يجيش الولد عايز يستحوذ على البنت، عايز ياخد منها، عايز يبصها، عايز يعمل، عايز يسوي، وفي الاخر يضيعها. دي مش محبة، ده جسد، دي شهوة، دي شهوة. يبقى المحبة لا تطلب ما لنفسها، المحبة تستر كثرة من الخطايا. يعني افرض ولد حب بنت محبة روحية، ده يخاف عليها من الهوى الطاير، من الهوى الطاير، واخدين بالكم، ما يعرضهاش لأي تعب، ما يقولهاش تعالي نروح ونيجي ونسهر ونعمل ونسوي، وتعاند ابوها وامها واخواتها ويحصل مشاكل، لا لا، تملي يقودها للسلام ويحافظ عليها ويستر عليها. المحبة الروحية بتوجد رب المجد يسوع في النص، بحيث لما يتقابلوا يكونوا في روح الصداق، لما يتقابلوا يبقى لقاء روحي، نتقابل في قداس، نتقابل في اجتماع، وهكذا نتقابل حوالين كلمة ربنا في الكتاب المقدس. والمحبة الروحية ما فيهاش جسد ولا شهوة. اما كل اللي بنسمع عنه ولد بيحب بنت، طبعا وانا اب اعتراف واضرب الكلام اللي هقوله، طبعا مش هحط نقط على الحروف، لكن كل الكلام اللي بنسمعه عبارة عن جسد وشهوة، لا حب ولا هباب، ما فيش حاجة اسمها حب. بيقول انا لسه ما كنتش صحيت الساعة 11 الصبح وشفت اني بجري جوه باب الكنيسة والناس بيقولوا في فرح جوه، فاذا بي لما دخلت لقيت الناس كتيرة كلها بملابس بيضة وجمع كتير جدا متسربلين بثياب بيض حتى القدمين، وكان فرح عظيم جدا. وحسيت بكلام سفر الرؤيا ممكن قوي يا ابني بركة كبيرة ان الله بيدي علامات كتير. يمكن بنلاحظ الايام دي زي حلم قاله شاب من المباركين في اجتماع دراسة الكتاب، وزي حلم تاني سابهولي بنتين يوم الحد، واحلام كتير واضح ان الله بيشاور لحاجة. وطبعا الاحلام كل الاحلام الروحية دي المباركة جدا ده من الروح القدس، زي ما بقال في الايام الاخيرة اسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما. فدي احلام من الروح القدس. يمكن الله بينبه على حاجة ان الزمان اقترب. انا بتأمل وبتكلم الزمان اقترب، وكنا اتكلمنا مرة في عظة بعنوان ما عادش في وقت. ويمكن خلال الاسبوع ده ابتدى يحصل كلام عن بناء الهيكل واسرائيل والجرايد بتكتب والاذاعات الله اعلم. على رأي البعض قالوا ممكن في ساعة لا تظنون نسمع صوت البوق والهتاف هو ذا العريس مقبل. في ساعة لا تظنون. امين امين. واحد بيسأل بيقول ليه رب المجد يسوع دخل الى اورشليم راكب على اتان وجحش ابن اتان ليه؟ طب ممكن احط مع سؤالك سؤال، ليه رب المجد يسوع ونحن نؤمن انه هو الله الذي لا يحد زمان او مكان، ليه يحد نفسه في صورة انسان بلا خطيه والذي هو فوق الزمان يضع نفسه تحت الزمان ليه؟ وليه يقعد عند رجلين التلاميذ ويغسلهم مع ان التلاميذ دول صيادين رجليهم مقشفة ليه؟ وليه هو اصلا يخلي ذاته ويجي؟ كل ده تحت عنوان لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. دخل أورشليم راكب على أتان وجحش ابن أتان. طبعا العظمة زمان معرفش دلوقتي فيه ولا كان، العظمة والأكابر كانوا يركبوا ايه؟ حصان. والناس الغلابة العاديين يركبوا ايه؟ حمار. فهو حط نفسه في وسط الغلابة والفقراء والمساكين ودخل راكب حمار. حمار عشان كده قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. شوفوا هو يركب حمار واحنا بنفوسنا طبعا بخيالنا قاعدين على عروش وكل واحد يقول انا وبس انا وبس، الا لما يعرف الرب يقول انا ما انا انا ما انا. فتلاقي منخاص ابليس ينخص الانسان عشان يقول انا، لكن الله بيدينا القدوة والمثال تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته. دخل في صورة انسان متضع جدا راكب راكب حمار راكب جحش جحش، صورة من الاتضاع. وعند رجلين التلاميذ صورة من الاتضاع، واخلى ذاته صورة من الاتضاع، واضعا نفسه وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. واحد من المباركين كاتب بيقول محلاها السهرة معاك مع ربنا، يعني بيقولوا الليل ده ظلمة وبيشبهوه بالموت، لكن ما دام معايا مسيحي يصير سما وملكوت. لما العالم يهدى ضجيجه ويصير الليل هدوء وسكوت، ابدأ انا اكلم حبيبي وحبيبي يسمع الصوت، واشوفه جوه انجيلي بيدعوني للملكوت وبيقول لي مكانك عندي، اسرع لألا الفرصة تفوت. كلام كتير وحلو وبركة. بركة. طيب نشوف حاجة تاني من الحبايب دول معايا يا ابني. اولا كل انسان كاتب اعترافه وتوبة من القلب، الله قابل اعترافك وقابل توبتك، بس ابدأ حياة جديدة مع ربنا. ناس بيقولوا لي ان احنا بنخاف نحضر اجتماع الصلاة، ناس خايفين ان ابليس ممكن يدخل في حد منهم. انا اذكر واحد من المباركين الله ينيح نفسه، لما كانوا بيقعدوا فوق هنا كان قبل ما يبتدي اجتماع الصلاة ياخد بعضه ويفك، وناس كتير بيشتكولي يقولوا لي لا احنا ما نقدرش نحضر، ده في شياطين. انا عايز اذكر كل انسان مؤمن، اولا من يوم ما تعمدنا لبسنا المسيح، واحنا اتكلمنا عن الكلمة دي المرة اللي فاتت، لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، والمسيح له كل المجد. يتقال عن الحكاية دي بيقول وانا يقول الرب اكون من حولها سور نار ومجد في وسطها، عن اورشليم، عن الكنيسة، عن النفس المؤمنة. انا يقول الرب اكون من حولها سور نار وعدو الخير اليك لا يقرب. فطول ما هو السور متقام ما فيش شيطان يقدر يهوب ناحية الانسان، لكن امتى الشيطان يدوس ارضك؟ لو السور ايه اتهد، والسور يتهد بايه؟ بالخطية والتعالي بتدخل، والعقارب والحيات تدخل. عشان كده احنا محتاجين اسورنا تقام من جديد، ونعيش حياة التوبة الحقيقية وحياة الاستعداد، نحب الرب من كل القلب، والرب اللي لبسناه نرجع ويقول البس الرب يسوع ولا تصنع تدبيرا للجسد، يعني نعيش في الحياة العملية لابسين المسيح، لابسين المسيح. والوصية تقول لتكن ثيابك في كل حين بيضاء ولا يعوز رأسك الدهن. ادي ودن لكل كلمة، كلامي لكل انسان هنا وفي اي مكان بيسمع، ادي ودن لكل كلمة. اوعى تتعود على سماع الكلام وانت واقف مكانك، لا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. انا مفرحني جدا ان في ناس اتنطقوا جدا من الناحية الروحية وابتدوا يتلامسوا مع الروح القدس، وابتدى الرب يشتغل بيهم عمل مبارك جدا. انا ملاحظ الحكاية دي في اغلب الاجتماعات، حتى لينا لقاء محدود للسيدات في يوم معين، لاحظت اني نمو كبير في الروح وعمل مبارك وخدمة مثمرة جدا. انا عايزك تسمع الكلمة وتخبيها في قلبك وتعملي بيها، تعملي بيها. ما نتعودش على السماع، نبتدي نشتغل، نبتدي نشتغل. رب المجد يسوع قال اذهبوا ها انا ارسلكم مثل حملان بين ذئاب، لا تحملوا كيسا ولا مزولا ولا تسلموا على احد في الطريق. ارسلكم مثل حملان بين ذئاب، الحملان هم اولاد ربنا والذئاب هم الاشرار، هم الاشرار. حتى لما يجي رب المجد يسوع في اليوم العظيم ويجلس على الكرسي تجتمع اليه الشعوب، الخراف عن اليمين الحملان يعني، والجداء اللي هم الاشرار عنه عن اليسار، ويقول لاهل اليمين الحملان تعالوا يا مبارك ابي رثوا الملك المعد لكم من قبل تأسيس العالم، كنت جوعانا فاطعمتموني وكنت. فبيقول ها انا ارسلكم كحملان، لان المؤمن المسيحي في وسط ايام غربته انسان وديع وطيب، وديع وطيب، ممكن يتشتم ما يردش، يقول قبلتم سلب اموالكم بفرح، يتهان يقول اشكرك لانك شبهتني بيك وانا بقبل الهوان بفرح، وانت المهان النفس خلتني زيك واشتركت في الامك، ده بركة كبيرة، ده شرف كبير. وتلاقيه ماشي في وسط ايام الغربة انسان مميز، انسان مميز، النور الحقيقي فيه ونوره يتزايد ويشرق الى النهار الكامل، انسان مميز، انسان مميز. حملان في وسط ذئاب، لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا، يعني ايه؟ يعني ما تشيلش هم، ما تشيلش هم. اللي بياكل الطيور هيسيبك تجوع، الطيور دي اللي بتزرع ولا بتحصد ولا تجمع الى مخازن، وابوك السماء وبيقيتها واحد منها مش منسي، الواحد اللي على البيعه يبقى بياكلها، هيسيبك انت تجوع ولا هيسيبك تتعره؟ قال انظر الى زنابق الحقل، الزهور اللي طلع رباني دي على الطريق، طلع رباني يقول ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها، هل ربنا حيسيبك عريان؟ فبيقول ما تشيلش هم، شيلش هم، القي على الرب همك، وما احلى الاتكال على ربنا. والانسان اللي ينام كده وهو مطمن وسايب المركب في ايده هيوصل لبر الامان بالسلام، هو اللي هيكمل الرحلة، مختبر الطريق، هو اللي يحميك من الذئاب، هو اللي يحميك من الشمس الحارقة، هو اللي يحميك من كل شر، هو اللي يضلل عليك بحبه. اتكل عليه، اتكل عليه. واحد بيقول شهادة لعمل رب المجد، لولا التجارب والضيقات ما نلنا أكاليل وبركات. القصة والشهادة بيقول في اليوم الروحي 27 يناير اللي فات ده، يعني أثناء القداس الإلهي عند أول القسمة، ده القداس في العلية، يعني بيقول شعرت باختناق وعدم القدرة على أخذ الشهيق، شهيق يعني النفس اللي داخل، وخروج الزفير، ضيقة شديدة. قلت في نفسي أشكرك يا رب إنك هتستلم روحي، وفي هذا المكان المقدس فكرت إني أفطر وأخذ علاج، لكن اتحملت عشان ما احرمش نفسي من التناول من جسد الرب ودمه. مجرد ما أخذت جسد الرب شفيت تماما، وعلمت أن جسد الرب ودمه ليس للغفران فقط بل وأيضا للشفاء. شكرا لوجود الله الدائم في الكنيسة. واحد بيقول أنا شاب متحير في أمر حياتي، من جهة استقراري في مصر وضيق المعيشة أو سفري للخارج، أسألك هل أستقر أم أسعى بالأكثر للسفر؟ هذه الرسالة رقم 3 اللي أبعت بها ليكم. هو مهم جدا سواء انت هنا او في اي مكان انك تكون مع المسيح، له كل المجد، مهم جدا. ولما تكون مع المسيح في عشرة صادقة وابن وابوه وعلاقة حية، هيكون ليك ارشاد منه. مثلا هو اللي هيستلم حياتك ويدبرها. لو عايزك تقعد هنا هتبص تلاقي ابواب الرزق اتفتحت ليك والشغل سهل وتلاقي حياتك ميسرة، وعلى الاخص الطريق الروحي. لو مش عايزك تقعد هنا هتلاقي الابواب اتقفلت ومتضايق وتعبان، بس بشرط مش متضايق لانك بعيد عن ربنا وفي خطية في حياتك. لا، انا اشترطت في الاول انك في عشرة صادقة مع الله، وهو اللي ماسك الدفة وهو اللي بيقودك، فهتلاقي الابواب اتقفلت. انت بتصلي باستمرار وطالب مشورة ربنا، ورب ارشدني ودبر حياتي انت، وضح لي الطريق، اقعد هنا ولا اسافر، وان كنت عايزني اقعد هنا دبرني، عايزني اسافر افتح لي الطريق وسهل السكة قدامي. فانت مداوم الصلاة فلا بد الله هيستجيب. انت تصلي وأب اعترافك يصلي وثق تمام ان الله هيقودك. انما سواء احنا هنا او هناك فاحنا غرب على الارض، وغربتنا مش هتطول، غربتنا مش هتطول. اوعى تنسى مسيحك، اتذكره على الدوام وافتكره وحبه واشتاق انك تكرمه، تكرمه جوه قلبك وبره قلبك، وطول الطريق يكون هو المكرم والمعظم في حياتك. واحدة بتقول جوزي اتجوز عليا. لا معلش، احنا معانا ناس هنا غير مسيحيين، احنا ما نضحكش يعني. وهو مسبب لي مشاكل نفسية وعائلية، ارجو مساعدتك ليا. انا عايز اقول لك يا اختي المباركة اني انا كانسان او اي انسان ما فيدوش حاجة يعملها. يعني احنا كلنا بنرفع ايدينا للمسيح له كل المجد ونقول له اعمل. فانا بالنيابة عنك انا هرفع ايدي للمسيح، والاجتماع كله هيرفع ايدي للمسيح، ونصلي من اجلك، واحنا نثق ان الله بيصنع المعجزات، حاضر وسامع وشايف. وانت بالتالي انت اطلبي المعونة من رب المجد يسوع، قولي له يا يسوع المسيح ساعدني. لابد هيساعدك. واحد بيقول انا كل امنية حياتي اني التحق بالكلية الفلانية، قدمت السنة الماضية وسقطت من اول اختبار مع اني متميز في الاختبارات، لكن سقطت علشان ابويا فلاح وامي. اعمل ايه مع هذا الموقف وهذه المشكلة التي تهدد حياتي؟ خلاص يا ابني، هي الظروف كده يعني. ما انت بتقول انا لا استطيع اني اعيش الا بهذه الكلية. افرض ربنا مش سامح انك تدخل الكلية دي، يعني ما تدقرش دماغك كده وتقول الكلية دي لا. هو الفقر مش عيب يا ابني، الفقر مش عيب، لكن هي نظم وضعية وهي مش مظبوطة. يعني ياما ناس فقراء طلعوا افزاز وعلماء، غيروا وجه التاريخ. ناس فقراء، والفقر مش عيب. لا يا ابني، انت سيب نفسك في ايد ربنا، ولابد حيمشيك في طريق مبارك. يمكن مش هو الطريق اللي عايزه ربنا، ده اللي انت مصر عليه. لا، اطلب ربنا من قلبك، وبدل ما تقول هي دي قول لتكن لا ارادتي بل ارادتك. واحد بيقول المعروف ان البشر كلهم يرثون حكم الموت من ادم الاول، لكن في آية في الانجيل بتقول لا نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير. طب وايه علاقة دي بدي؟ انت فاهمها غلط. لما بنقول ادم الاول اخطأ وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطأ الجميع، يبقى كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت، دي قاعدة لابد يتشال حكم الموت ببر المسيح، اغتسلتم تقدستم تبررتم بالمعمودية والإيمان، إذا لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع، خلاص اترفع حكم الموت ده بالمعمودية والإيمان. أمال إيه لا نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير؟ ده لما يجي رب المجد يسوع. يعني افرضوا جه دلوقتي وإحنا قاعدين، جه هياخد المؤمنين، بس مش هياخد المؤمنين باجسادهم ايه دي، يعني واحنا قاعدين اجسادنا ايه تتغير. والرقدوا في الرب يقوموا اولا باجساد نورانية، لا نرقد كلنا يعني احنا اللي هنحضر مجيء الرب مش هنموت، لا نرقد كلنا يعني مش هندفن، مش هنموت ومش هندفن. ايه علاقة دي بدي؟ ملهاش علاقة. قدامي ورق كتير لجرايد مش شايف فيها حاجة مهمة إلا واحدة مثلا بتشتغل في الطيران البريطاني، قالوا لها اقلع الصليب، قالت لا، طب وقفوها عن العمل، وفي الآخر تراجعوا عن الحكاية دي تحت إصرارها، هم تراجعوا ورجعت الشغل تاني. وناس كاتبين لي أسئلة الامتحانات الشفهية بكلية طب القاهرة تثير الفتنة الطائفية، ده في جورنال ايه؟ جورنال اسمه الحادثة، فكاتبين عنوان كبير يقول فضيحة، أسئلة الامتحانات الشفوية بكلية طب القاهرة تثير الفتنة الطائفية. بيسألوا الطلبة شفا وبيقولوا لهم ايه؟ الأستاذ سأل الطالب المسيحي ايه سر الخلاف بين البابا شنودة والأنبا متى المسكين، ده في كلية الطب. سؤال تاني، هل صحيح ان المسيحيين نقلوا جبل المقطم بالصلاة، ده في كلية الطب. صحيح، فضيحة فضيحة صدقوني. كفاية كفاية كفاية، ده بيقولوا في حزب اسمه كفاية باين. ملناش دخل بالسياسة احنا، خلينا هنا خلينا. لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا بل ولا جا ولا غينا، انا ليا وطن مل ولا جا ولا غينا، انا ليا وطن تاني، يبكوا على حظ الخاين مش جاي على هواهم، يبكوا على حظ الخاين مش جاي على هواهم، عايزين في الدنيا جناين والعمر يستناهم، عايزين في الدنيا جناين والعمر يستناهم، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لكن انا لا ملو لك ولا غينا، انا ليا وطن تاني. لا ملو لك ولا غينا، انا ليا وطن تاني. ليست لنا هنا مدينة باقية، إنما ننتظر العتيدة زي أبونا إبراهيم. المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. غربة ومسير الغريب إيه؟ يروح وطنه. يا ابني مش عاجبني صوت الميكروفون ده. بنتكلم بقالنا كان مرتين كلمنا عن عيد الغطاس او عماد رب المجد يسوع من يوحنا المعمدان، واتكلمنا عن الاول معمودية المتهودين او الدخلاء، وبعدين اتكلمنا عن معمودية المسيح من يوحنا المعمدان، المسيح له كل المجد، وبعدين اتكلمنا عن معمودية العهد الجديد لما رب المجد يسوع قال للتلاميذ ايه، قال لهم ايه، اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. ابتدينا نتكلم عن المعمودية، وقلنا للمعمودية سبع بركات. قلنا نمرة واحد صرنا ايه، مبررين، ونمرة اتنين صرنا بنين، ونمرة تلاتة صرنا مخلصين، ونمرة اربعة صرنا مجددين، وحنقول النهاردة نمرة خمسة صرنا قائمين. انت يا توطي يا تعلي وتخلي الصفارة مالية الدنيا، لا توطي ولا تعلي، صرنا قائمين. بيقول عن المعمودية، يمكن تفتكروا يوم ما عملنا المعمودية دي اللي بره بنعمة ربنا، طبعا ربنا اللي عملها، رسمنا أيقونة فوق الباب. أيقونة، حد يقول لي أيقونة القيامة؟ أيقونة القيامة ليه؟ لأن الكتاب بيقول ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. أقامنا معه، لأن بالمعمودية بندفن معه، دفننا، بندفن معه ونقوم معه، ونقوم معه. أقامنا معه. طيب ده بالطقس قمنا قومنا، لكن القيامة دي لها صفات. مثلا بيقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا إيه؟ ما فوق حيث المسيح جالس. لا تهتموا بما على الأرض بل بما إيه؟ بما فوق. إن كنتم قد قمتم، يعني أنت تعمد وقمت مع المسيح، لكن ليكن كل اهتمامك فين؟ فوقاني. كل اهتمامك فوقاني. يا ابني ما تصورش الناس دي يا حبيبي. اي شيطان باسم يسوع المسيح الناصر يخرس لغاية اخر الاجتماع. اما اللي بتعمل حركات دي هي اللي بتعملها، هي اللي بتعملها. انا بأمر باسم يسوع المسيح الناصر كل شيطان يخرس، فاي حركة تتعمل تطلع برا، تبقى منها هي. قلت ما عندناش تمثيليات هنا. إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. فمن علامات الولادة والبنوية إن فلان يبقى اهتماماته فوقانية. ما اهتمالوش اهتمامات أرضية، مش إنسان ماشي مكفي لتحت. ده مين اللي بيمشي مكفي لتحت ده؟ مين؟ مين اللي بيمشي ودماغه لتحت كده؟ مش عارفين؟ البهيمة، البهيمة ماشية كده، لكن الإنسان ماشي إيه؟ لفوق، لأن مولود من فوق، مولود من فوق. آم مع رب المجد يسوع، أقامنا معه، أقامنا من موت الخطيئة، أحيانا مع المسيح. كنتم أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح، وأقامنا معه. من نعمة أنتم مخلصون، أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. يبقى رتبتك إنك جالس في المسيح يسوع عن يمين العظمة، دي رتبتنا. ما احناش الناس الغلابة اللي ماشيين على الأرض، لأنه أقامنا ورفعنا. أقامنا، ده مسك إيدي وأقمني سيدي، هللويا. ده مسك إيدي وأقمني سيدي، هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. أنا الهالك، خلاني مالك، هللويا. أنا الهالك، خلاني مالك، هللويا هللويا هللويا هللويا. أنا الحقير، صرت أمير، هللويا. أنا الحقير، صرت أمير، هللويا هللويا هللويا هللويا. صرنا قائمين، يعني قمنا من بين الأموات. الإنسان اللي عايش القيامة، لما رب المجد يسوع قوم لعازر قال لهم ايه؟ حلوه ودعوه يمضي. حلوه يعني ايه؟ الرباطات دي الأكفان هي ايه؟ هي الخطيئة، رباطات الخطيئة. اي انسان عايش القيامة لا يستعبد لخطيئة ولا لشهوة ردية، لكن انسان عايش في حرية مجد اولاد الله، لان الخطيئة لن تسودكم، لانكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. تفكت الاكفان، عايش في حرية، في حرية. ان كنتم قد حرركم المسيح فبالحقيقة تكونون ايه؟ احرار، في حرية، الاكفان. وبعدين ساب القبر والريحة الوحشة، وابتدى يبقى له ريحة حلوة. ريحة يعني سمع، سمع. لما حبوا يختاروا سبع شمامسة، سبع شمامسة كان اول شرط ان يكون مشهود ليهم من الخارج، صح؟ ليهم ايمان، مليانين من الروح القدس وفيه الحكمة البعض منهم، لكن مشهود ليهم، ليه السمعة. فالإنسان المسيحي الحقيقي حتى في ضمير المعاندين ممدوح، له شهادة من الذين هم من خارج، لأن طرقه أرضت صلاح الله. إنسان عايش الوصية، إنسان عايش مش عادي، مش عادي. في الإنسان المسيحي الحقيقي مش عادي في الدنيا، ده نوره يتعب العيون الرمضانة، النور اللي فيه يرعب الشياطين. لما قال عن الكنيسة مرهبة كجيش بألوية، مرهبة كجيش بألوية، انتوا مستنين وسايبينه ليه؟ ما تطلعوه برا. اي انسان عايش مع ربنا انسان حر، انسان حر، تفكت القيود، تفكت الاكفان، والريحة بقت حلوة، وطلع للحرية، وطلع للحرية، ويصير هو نفسه شهادة، هو نفسه شهادة، يقول لك ده فلان اللي كان ميت والرب اقامه، ده فلان اللي كان خاطي والرب اداله توبة حقيقية، ومنين ما يمشي يشهد لرب المجد يسوع كم صنع به الرب ورحمه. يا ابني طلعوا بره، ما الخدام بيعملوا ايه؟ هو اي شيطان تحت سلطان المسيح له كل المجد. اما كل اللي بيحصل ده تهريج من الناس، ده تهريج. فاي واحد مهرج ملوش مكان هنا، اي واحدة مهرجة ملهاش مكان. اما عن الشياطين المسيح كفيل بيهم له كل المجد، فاي صوت بيطلع يبقى من الانسان. صرنا قائمين، اقامنا معهم. دي نمرة 5. نمرة 6 شيء مهم جدا، صرنا لابسين. والآية اللي انا قلتها في غلطية 22، لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم ايه؟ المسيح. لبسنا المسيح. وبعد شوية يقول لنا واحنا ماشيين في غربتنا البسوا المسيح. ولا تصنعوا تدبيرا للجسد. يعني يا مؤمن انت لبست توب البر، انت لبست رداء الخلاص، اوعى تراب العالم يجي عليه، اوعى توسخ التوب، اوعى يجدف على اسم الله بسببك، لتكن ثيابك في كل حين بيضاء ولا يعوز رأسك ايه؟ الدهن. ولا يعوز رأسك الدهن. لابس المسيح، لابس المسيح في ترنيمة قلنا ماشي سواح، قصدي محبوبي، في ايديه جراح تمن ذنوبي. اما بيقول غير طبيعتي، من السما جالي واخذ مالي، البسني ذاته سر جمالي. ماشي سواح قصدي محبوبي، في ايدي جراح تمن ذنوبي، تمن ذنوبي، من السما جالي واخد مالي، البسني ذاته سر جمالي، من السما جالي. لي واخدنا لي البسني ذاته سر جمالي ماشي سوا قصدي محبوبي في دكرة تمن ذنوبي تمن ذنوبي غير طبيعتي من فؤولتني حافظ وديعتي ويقول دائمني غير طبيع من فؤولتني حافظ وديعتي ويقول دائمني ماشي سوا قصدي محبوبي في دكرة تمن ذنوبي. في المثل بتاع عرس ابن الملك لاحظوا اني والملك مارر لقى واحد مش لابس ثوب العرس. ايه ثوب العرس؟ كان زمان لما واحد يعمل عرس ده حسب مقدرة الانسان، مثلا هيدعي 100 يبقى يلبس 100 كلهم لباس واحد، هيدعي 200 يلبس 200، هيدعي 50 يلبس 50، فيبقى كل المدعوين في العرس لابسين زي بعض. وده ثوب البر ورداء الخلاص، وده رب المجد يسوع اللي لبسناه. فبيقول انسان ملك صنع عرس لابنه، وبعدين وهو مارر كده لقى واحد ما عليهوش لباس العرس، فبيقول له من اين يا صاحب؟ جيت منين؟ فسكت. جيت منين؟ فين الايمان؟ فين المعمودية؟ من امن واعتمد ايه؟ خلص توب البر، توب البر ولباس العرس. انا لابس توب العرس، انا لابس، انا بالمسيح مستعد للسماء. والتوب اللي لبسناه ده جهاد الانسان في انه يحافظ عليه، يحافظ عليه. بيقول لي تكن ثيابك في كل حين بيضاء ولا يعوز رأسك الدهن. لتكن ثيابك في كل حين بيضاء، السلوك والعمل، الاعمال المباركة، ولا يعوز رأسك الدهن، ملء روح الله وسكيب الروح. فالانسان المسيحي انسان مميز في سلوكياته، وانسان مليان بروح الله، مجمل بمواهب الروح، انسان مش عادي، انسان مش عادي. اديني ودن، ادي ودن للكلام، انسان مش عادي. يعني ما تكونش شتام في وسط الشتامين، ما تكونش حرامي في وسط الحرامية. لا تشاكلوا هذا الدار، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. يكون لك شهادة قبل ما تسافر على السماء، قبل ما تسافر. لابسين، لبسنا ثوب العرس، لبسنا ايه؟ ثوب العرس. والمركب اهي جات، ها، والكل فيها لابسين، والريس فيها بينادي يلا يا مفديين. والمركب اهي جات والكل فيها لابسين، والري فيها بينادي ما في الله يا مفدين. انا ذاهب للسماء، انا ذاهب سماء مسرور، انا بالمسيح مستعد للسماء. والمركب اهي جات وفيها صوت تهليل، والرئيس فيها بينادي. انا ذاهب للسماء مسرور انا بالمخلص معد للسماء. مبارك اسم الله. واللي مسافر على السماء فرحان ومهلل لابس التوب يعني في عيد. في عيد زمان واحنا اطفال كده كان لازم في العيد عندنا ما عندناش كان لازم يلبسونا جديد. طبعا دلوقتي خلاص الواحد عجز يلبس ما يلبسش، لكن واحنا اطفال لازم نلبس ايه اللبس ده، رمز على ان الانسان عايش في عيد. في عيد الترنيمة اللي بتقول ايه، حبيبي وسيدي ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي في مشواري ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي مشوار البري يا فرحي وعيدي في مشوار البري يا حبيبي وتاج راسي اللي حمل قصاصي حبيبي وتاج راسي اللي حمل قصاصي ويتمم خباصي بالنمر غنية ويتمم خباصي بالنمر غنية. احنا لابسين لان في عيد، احنا في عيد وما فيش انسان عايش مع رب المجد يسوع ومهموم او مغموم او حزين تلاقيه فرحان، والا ما كانش الرب يقول افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. السكة مليانة ضيقات لكن في وسط الضيق ها انا معك انقذك انجيك لا تخف لاني فديتك دعوتك باسمك انت لي. نعم السكة صعبة لكن محمول على اليدين ومحفوظ في نن العين، ده انت ابن الغالي. وايه تاني؟ محفوظ في نن العين. مع المسيح فرح حقاني، فرح حقاني. ده ممكن الانسان يبقى ما معهوش لكن يحس انه ملك غني. صدقوني في ناس كتير يبقوا محتاجين للقمة والكنيسة تصر انها تديهم ويقولوا لا احنا مش محتاجين، غير الناس اللي بتلف دي تسرق او تنهب. فين الراجل اللي خد الفلوس بتاعت الكراسي وما جاش؟ ده فين النصراني؟ فين النصراني؟ موجود. يا ما نصارى كتير ضحكوا علينا ياخد الفلوس ويفك. لكن في ناس شمعانين بربنا، اغنية فقراء ولكن نغني ايه كثيرين، لنا غنى فقاني. الغنى مش غنى المال لا، ولا الصحة صحة الجسد، لكن الغنى غنى الروح والصحة صحة الروح. فتلاقي انسان غني جدا لكن ياكل دقة كده هو، يقولوا كده هو يعني ايه كده هو؟ جلدة. وانسان بصحة لكن يقول لك خايف، وكل شوية رايح جاي على الدكتور يقول لك اعمل ما اعرفش بيسموها ايه، طيب تشيك، طيب يا ست انت خواجاية، طيب انت خواجاية. احنا نشكر ربنا لبسنا رب المجد يسوع وبعدين لابسين، فاحنا نضاف في عيد ونضاف نضاف يعني ايه؟ يعني ما فيش دانس، لا اللسان دانس ولا العين شهوانية ولا الايد دانسة، والجسد كله طاهر ونقي لانه ملفوف برب المجد يسوع. مبارك اسم الله. اتشالت الاكفان ولبسنا ابن الانسان وصرنا في امان وسلام. كرامة ومجد ليك، لك الكرامة. نشكر ربنا كتير اللي البسنا ذاته، البسنا ذاته، لابس ثوب العرس، ثوب العرس مؤهل للسماء، مؤهل للسماء. صرنا لابسين، صرنا لابسين. وهات واحد كده عالمي بلا مسيح، مهما لبس هيوجد امامه، هيوجد امامه عراخ، يوجد امامه عراخ. اما يقول في سفر الرؤيا: يا من تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء، ولست تعلم انك انت الشقي والاعمى والفقير والبائس والعريان، اشير عليك لكي تستغني ان تشتري مني ذهبا مصفى بالنار، وايه تاني؟ وتلبس ثيابا بيضا وتستر عورتك. تستر، ما فيش حاجة تستر العورة الا رب المجد يسوع. التوب الابيض، التوب هو اللي يستر، لئلا نوجد قدامه عراه. نشكر ربنا، الله سترنا وستر خطايانا، وصار المسيح له كل المجد برنا، الرب برنا. صرنا لابسين، صرنا مستورين، مستورين، واتدارت خطايانا واتسترت ذنوبنا وصرنا مبررين، بقينا قدامه كأن لم نصنع خطيه لان هو صار برنا. يبقى صرنا ايه؟ لابسين. اخر حاجة اقولها: صرنا وارثين. صرنا ايه؟ يا سلام، مش احنا بقينا اولاده؟ قلنا اول حاجة صرنا بنين، او تاني حاجة صرنا ايه؟ بنين. فان كنا بنين فنحن ايه؟ ورثة. ورث هتورث كم فدان؟ ابعدية؟ لا، ده مش فدادين يا حلو. لا، سيب الفدادين لأهل الطين هنا، وسيب الدنيا لأصحابها، لأن الورث بتاعك غير مواريث العالم. الورث هنا ممكن يفنى. ورث جدك سابه لأبوك، وأبوك سابه ليك، وانت هتسيبه لأولادك. ومن أول يوسف لما اشترى الأرض، كل واحد بيسلم الأرض للتاني. أتاري الأرض مش ملك إنسان في البلد، الارض مش ملك انسان، ده اشتريتها الدولة، واحنا بنبقى حراس عليها، نزرع ناكل لقمة منها ونعدي، ونسيب الارض للتاني والتالت والرابع، لغاية ما هنسيب الارض والارض تحترق والمصنوعات التي فيها. ده ميراث العالم. غلطان الانسان اللي عمال يذبح اخوه عشان يورث فدان، ويدخله السجن عشان يورث بستان. غلطان، غلطان. لكن بص للميراث الابدي الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. بيقول الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا إيه؟ أننا أولاد الله. فإن كنا أولادا فإننا ورث أيضا، ورثة الله ووارثونا مع المسيح. يا ترى إيه الورث اللي حنورث؟ ينهر وارث، وارث، وارث إيه؟ هنا يفرح الانسان اللي ابوه ما خلفلوش اراد ولا سهم، بركة كبيرة. وبرضه يفرح الانسان اللي ابوه خلفله بس رمى من قلبه، رمى من قلبه، رمى كل شيء من ورا ظهره، رمى كل شيء. مش هنا الناس تفتخر يقولك ابوي عنده 50 فدان؟ ده زمان كانوا يقولوا، واكتر اظن لما قامت الثورة قممت اللي اكتر من ايه؟ 200 فدان، 200 فدان، ووزعوا كل يد كل واحد فلاح 5 فدادين، 5 فدادين. حتى الارض دلوقتي ما بقتش بعافيتها، عمالين ينحروا فيها، ينحروا فيها. زمان كانت الارض ارض، وكان الجنيه جنيه. نكمل الكلام. صرنا وارثين. يا سلام، وارث مجد لا يعبر عنه، لا يعبر عنه. اللي شافوه ما عرفوش يتكلموا عنه، يعصر الكلام والتوضيح. شفت ايه يا ابونا بولس؟ انا طلعت السماء التالت، انا طلعت الفردوس، افي الجسد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم، انما اعلم ايه رأيت ما لم تره عين. طب احكي لنا. قال لا، امور لا يسوغ النطق بها. الميراث، الميراث السماوي، السماوي اللي نقتنيه بالايمان والمحبة هنا، انما اللي بيجي ورا الدنيا خليه يجي ورا الدنيا، ده سراب. ازاي اكون وارث امجاد وانا المسكين وسط العباد؟ ده مش معقول والشرح يطول. ده مش معقول والشرح يطول. واللي حميني في ايد جنبه ازاي اكون وارث امجاد وانا المسكين وسط العباد؟ ازاي اكون وارث امجاد وانا المسكين وسط العباد؟ ده مش معقول والشرح طول، واللي حميني في ايد جنبك. ده مش معقول والشرح طول، واللي حميني في ايد جنبك. ده مش مكاني اكون جنبك، ولا كنت استاهل عظيم حبك. ده مش مكاني اكون جنبك، ولا كنت استاهل عظيم حبك. لكن دعيتني وانت تبنيتني، واللي حميني في ايد جنبك. لكن دعيتني وانت تبنيتني، واللي حميني في ايد جنبك. اذا لست بعد عبدا، بل ايه؟ بل ابنا، وان كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. بقينا اولاده، ورثه، كل واحد وارث، وكل واحد وارث زي التاني. ورث لا يعبر عنه، ورث مش هيضيع ولا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، ورث باقي محفوظ لينا في السماء، واحنا محروسين هنا، واحنا محروسين هنا. يا سلام، ده كلام مبارك جدا لينا احنا اولاد ربنا. اصل الكلام ما هوش كلام عادي، ما هوش شوية انشا بنحكيهم، لا لا، ده كلام له معنى، كلام له معنى، وكلام له وزن، له وزن. صرنا وارثين، صرنا وارثين. عشان كده الانسان الامين مش بيسعى ويجاهد عشان يمسك بالميراث بس، لكن سر جهاده وسعيه انه يرفع اسم اللي ورثه. اللي ورثني ارفع اسمه واعليه، اللي ورثني امجده واعيش ليه، اللي ورثني يبقى تاج على راسي، اكليل افتخار، ويبقى ترنيمة على لساني، وغني له كل الزمان. يبقى هو وبس في حياتي، ده هو سر الميراث. رب المجد يسوع، انا فيه قمت، وانا فيه جلست على يمين العظمة، وانا فيه صرت ابن، وصرت مبرر، وصرت مخلص، وصرت لابس، وصرت وارث. صرت وارث، خلانا ورث لله. ورث، يا ترى هنورثيه؟ لا، ده حاجات ما تعدهاش وما توصفهاش، ما توصفهاش، لا يمكن. الانسان بضيق فكره هنا بينحصر هنا في حتة ارض، في شقة، في اوضة، في فدان، في قرشين. ده الانسان الغلبان المسكين. انما صدقوني، يوم روح الله ما يفتح ذهن الانسان وينير عيون ايمانه، هتلاقيه خده فوق فوق، ويبص للدنيا دي كلها، مش الفدان ولا البستان، يشوفها زي الليمونة. مش ده اللي شافه اللي طلع في الصاروخ ده، اسمه ايه، ارمسترونج ولا اسمه ايه، طلع فوق فوق فوق. فبيقول طلعت ابتدت الكرة الأرضية تبقى كبيرة كده دايرة، وبعدين بعدت بعدت لغاية ما بقت كل الكرة الأرضية قد كده زي الليمونة. فبقيت أسأل نفسي يا ترى فين القارة بتاعتي؟ طب بلاش القارة، يا ترى فين الولاية بتاعتي من 52 ولاية؟ طب بلاش الولاية، فين الحي بتاعي؟ طب فين الشارع؟ طب فين البيت؟ طب فين أنا في الليمونة دي؟ فين أنا؟ أنا ولا حاجة، أنا ولا حاجة. بيقول شعرت بتفاهة الدنيا والحياة، نزل من فوق للمسيح له كل المجد. وظن جه هنا وفي الكاتدرائية اتكلم وعبر عن إيمانه، نزل شاهد لرب المجد يسوع. يبقى سبع بركات اتكلمنا عنهم في المعمودية، لكن أختم بشيء مهم جدا. احنا في المسيح صرنا مولودين وصرنا أولاده، والمسيح له كل المجد دخل كسابق لأجلنا، دخل إلى الأقداس فوجد فداء إيه؟ أبديا كسابق لأجلنا. خد بالك من الكلمتين اللي هقولهم، وإلا ما يبقاش كلام إنشاء، يبقى كلام إنشاء. لا، هو دخل كسابق لأجلنا، يبقى أنا وإنت وإنت فيه ندخل. فبيقول فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. كان زمان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة كل سنة، والدم دم الذبيحة يقطر من يديه، ما يقدرش يدخل من غير الدم، دم ذبيحة حيوانية، واخدين بالكم؟ لكن رب المجد يسوع دخل بإيه؟ بدم نفسه، وهو دخل مرة واحدة. ولما دخل مرة واحدة فتح السكة، فتح الطريق. إيه هو الطريق؟ آدم الأول لما أخطأ قفل السكة بينه وبين ربنا، بين الإنسان وبين ربنا، ملوش معاملة مع ربنا، هو ده الموت الأبدي، حكم الموت. يعني يا إنسان يا ابن آدم ملكش معاملة مع ربنا. لكن جه آدم الثاني أو آدم الأخير اللي بموته أمات الموت، ودخل إلى الأقداس بدم نفسه. فبيقول طريقا كرسه لنا حيا، طريقا حديثا كرسه لنا حيا. يعني ايه طريق حي؟ بيقول طريق يعني مش تمشي فيه برجليك، لا، ده هو الطريق، هو الطريق، طريق حي بالحجاب اي جسده كرس لنا الطريق، يعني فتح لنا الباب واحنا فيه دخلنا. طريقا كرسه لنا حديثا يعني طريق جديد، حيا يعني هو الطريق والحق والحياة بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله. فبيقول إيه؟ فلنتقدم، فلنتقدم إحنا بقلب صادق. قلب صادق يعني مستقيم غير منقسم، في يقين الإيمان. فلنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسل أجسادنا بماء نقي. إيه بقى؟ أقول الحتة الأخيرة دي، مغتسل أجسادنا بماء نقي، دي المعمودية. لكن مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، كان زمان أيام اليهود في الناموس يجيبوا دم الذبيحة يرشوه على الأواني تتطهر، يرشوه على الإنسان يتطهر، ده دم الذبائح، دم الذبائح تتطهر، ممكن طهارة من بره. وحتى كانوا بيستخدموا المية، قلت اليهود استخدموا الغسلات كتير والمية، فكان المية هتطهر. حتى الأجران الستة في عرس قانا الجليل كانت لإيه؟ للتطهير، تتملي مية، كانوا يستخدموا مية كتير، واغسل إيديه ورجليه والأواني والكراكيب كله يغسل قلبي يتطهر. لا لا، لكن هنا بيقول إيه؟ فلنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، طهارة ونقاوة داخلية، طهارة ونقاوة من جوة، من جوة. مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير يعني غسل خطايا، يعني تقديس، يعني تكريس للرب. مرشوشة قلوبنا من ضمير الشرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. فلنتقدم بثقة للدخول إلى الأقداس بدم يسوع. يبقى أنت يا مسيحي وأنت يا مسيحية وأنا بقالنا سكة مفتوحة وطريق مفتوح في المسيح يسوع ندخل إلى إيه؟ إلى الأقداس. يعني بقالنا عشرة مع ربنا وصلة مع ربنا والباب اتفتح وأقدر أقول هو حبيبي وأقدر أقول هو خليلي وأقدر أقول له أنت صديقي مالش غيره وأقدر أقول له خليني في حضنك مع الابن المبارك أتقدم إليه بثقة ليكون هو لي وأنا له وأغني مع عروس النشيد وأقول أنا لحبيبي وحبيبي لي ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. حاضر في الوسط حاضر في الوسط إلا عفانا أكثر مما نسأل أو نفتكر. أعطانا أكثر مما نسأل أو نفتكر. أعطانا خلاص، أعطانا بنوية، أعطانا ميراث، أعطانا بره، أعطانا عطايا لا يعبر عنها، وفوق الكل أعطانا ذاته. ارفع ذبيحة حمد لي أشكره، أشكريه، قل له أنا بشكرك، قولي له أنا بشكرك يلي أغنيت حياتي، يلي متعتني بعطايا ربانية يا رب، يلي رفعت قلبي الفوق عن الامور الفانية الى الامور الباقية. انا بشكرك، ساعدني اتكلم عن عطاياك، ساعدني اتكلم عن افضالك في حياتي. محدش يغير مكانه خالص. نرفع قلوبنا للرب، ما ننشغلش بشيء تاني. نرفع قلوبنا للمسيح اللي حاضر في الوسط. في خطايا اقول له توبني يا رب، توبني فأتوب، قدس حياتي، قدس حياتي، نقيني، عدني للوقوف بين يديك يا رب، سامحني، اغفر كل خطاياي، اغفر كل خطاياي قبل ما اجيلك. اقمني وارفع راسي هنا عشان اجيلك وانا مرفوع الراس يا رب، اجيلك وانا مرفوع الراس. ارفع رؤوسنا كلنا يا رب، حررنا، فك القيود، قطع كل الرباطات يا رب. سلامك يا ملك السلام، سلامك وفرحك لاولادك وبناتك، شيل الهموم، بدد كل غم يا رب، ادي نعمة، وزع بركات، فرح شعبك، غنم مرعاك، فرح شعبك، ولادك وبناتك يلي وعدت تشيل الحمل وتبدد الاحزان. مكتوب عنك احزاننا حملها واوجاعنا تحملها. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. احزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، لك الشكر، لك المجد، لك الكرامة، لك الكرامة. اقبل شكر قلوبنا يا رب، اقبل شكر قلوبنا، واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمه، ليأتي ملكوت، تكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم